الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، بندر عمر تفضل. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني إمام قال حدثني إمام قال أخبرني عمرو عن يزيد أنه سمع عن أبي الخير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب قول الله تعالى قل هو القادر، يعني إثبات اسم القادر. وصفة القدرة، والله أعلم ما هو قصد الكلام الذي هنا في الفتح. قال ابن بطال: القدرة من صفات الذات، إلى آخر كلامه، فلم يعرج على الاسم، مع أن البخاري يريد إثبات الاسم والصفة. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: خيرا، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يعني يمكن أن تستخير الله بركعتي الضحى أو بركعتين من قيام الليل أو بسنة الوضوء. أو بتحية المسجد إذا كنت لا ترى الوجوب، فإن كنت على القول بالوجوب فهي فريضة فلا تصبح. نعم، وأيضا بركعتين مستقلة لا تنوي فيهما إلا مجرد الاستخارة. قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. ثم تدل على أن الدعاء بعد السلام، لأن ثم تريد الترتيب، تفيد الترتيب والانفصال، فلا تقل دعاء الاستخارة في السجود ولا في آخر التشهد، وإنما بعد السلام: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. يعني عندما تستخير الله أنت تريد أن تستخرج مصالح شيء، أشياء هي في علم الغيب. نعم، لا تدري أين المصلحة فيها. فالله عز وجل عالم بها وقادر على كل شيء. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر هذا، يعني أنك تسمي، قال ثم يسميه بعينه. مثلا أنت تريد أن تشتري سيارة، قال تقول: اللهم إن كنت تعلم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيب. اللهم إن كنت تعلم أن شرائي لهذه السيارة، نعم، ما تقول اللهم إن كنت تعلم في أمري هذا كذا وكذا، لا، تسميه باسمه، سميه باسمه. اللهم إن كن زواجي من فلانة، وهي تقول اللهم إن كان زواجي بفلان، أو يقول اللهم إني أستخيرك إلى آخره، إن كنت تعلم، يعني يذكر طلاقه لزوجته خيرا لفي دين وعاشي، إذا كان يريد طلاقها، اللهم إن كنت تعلم سفري هذا خيرا لفي دين وعاشي. نعم، ثم يسميه بعينه: خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أنه يعني هذا الأمر تسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وأجله، فاصرفني عنه. في رواية أخرى فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قوله أستقدرك قال معناه أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب، وقوله فاقدره بضم الدال ويجوز كسرها أي أنجزه لي، ورضني بتشديد المعجمة أي اجعلني بذلك راضيا فلا أندم على طلبه. وقوله يسميه بعينه في رواية خالد ويسميه ما كان من شيء، وقوله ثم ليقل ظاهر في أن الدعاء المذكور يكون بعد الفراغ من الصلاة. نعم، هذا بارك الله فيكم لا بد فيه من الاستسلام حال الدعاء، وأنك مقتنع بما سيختار له ما سيختاره الله لك. ما يكون عندك ترجيح لأمر أنك فاعله فاعله وتأتي تصلي صلاة الاستخارة، ما ينفع ما ينفع. لا بد أن يكون عندك استعداد، إن خيرك الله لهذا فعلته أو خيرك لهذا فعلته، لا بد يكون عندك استعداد. لا بد أن يكون عندك استعداد. يا فلان تسافر معي، قال انتظر استخير الله واجي بعدك، خلاص انتهينا، اجي بعدك روح من الآن ما دام قد القضية، اجي بعدك بس ينتظرك في السيارة. لا، تقول له أنا أنظر أستخير الله وأرد عليك، أستخير الله وأرد عليك، فتسلم الأمر لله عز وجل، تسلم الأمر لله، يكون عندك اقتناع. نعم، وبعدها الاقتناع هذا الذي يكون في نفسك معناه أن المصلحة فيما اختاره الله، الحمد لله. لا تقول أريد أن يختار لي كذا، أنت ما تدري أن المصلحة، ما صليت الاستخارة إلا لأنك لا تدري أين المصلحة. حتى ولو كان يلوح لك المصلحة في كذا، قد تكون مصيبا وقد تكون مخطئا، فلهذا لا بد من اقتناع، لا بد من اقتناع واستسلام. عندما تستخير الله مثل ما لو أخذت ملفات قضية وسلمتها لشخص، هكذا أنت أخذت قضيتك وسلمتها لله، سلمتها لله تسليما كاملا، وسيأتيك خيرة الله، سيأتيك ولا بد. يعني إذا سلمت أمرك لله سترى الخير، فالله ما أمرك بالاستخارة إلا وهو يريد أن يخيرك ويرشدك إلى الخير وإلى المصلحة. بقي كيف تدري بخيرة الله جل وعلا؟ عندما تستخير الله تحصل عدة أمور، أو واحد من أمور. أولا يجلو الله لك سلبيات الأمر وإيجابياته، يتفتح ذهنك ترى السلبيات والإيجابيات، فتبدأ تدرس الموضوع دراسة جيدة فقد أوضح الله لك السلبيات والإيجابيات، وعند ذلك تسلك الأمر الذي ظهرت لك إيجابياته وأنت على بينة أنه وجه الصواب، حتى أنك تستغرب أين كان عقلي ما انتبهت لهذه الأشياء التي ظهرت لي الآن. هذه الأشياء أظهرها لك دعاء الاستخارة، عندما دعوت الله عز وجل أظهر الله لك هذه الأمور التي ما كانت تخطر لك على بال، وهنا يظهر لك أهمية الدعاء. نعم، كذلك في قوله فاصرفه عني واصرفني عنه، أحيانا تستخير الله مثلا في الصباح، استخير الله في الصباح، يا رب استخيرك في شراء كذا وكذا، ثم تنسى تماما، تذكر في الظهر، تذكر في العصر، إذا صرفك الله، هذا هو الصرف، صرفه عني انتهى. ما دام أن الله صرف ذهنك عنه بهذه الطريقة فمعناه أن خيرة الله، أن خيرة الله أنك لا تشتر هذا الشيء أو لا تفعل هذا الشيء. فهذا اللفظ اصرفه عني واصرفني عنه، تجد أن الله يصرف ذهنك تماما، تنسى وتنسى أنك استخرت الله، فتذكر بعد ساعات وعدة ساعات، لو كان مهما ما نسيته، لكن هذا فيه إشارة إلى خيرة الله لك من خلال له. أحيانا ينغلق أمامك الباب جدا ولا تدري أين الصواب، انظر الذي نفسك مياله إليه أقدم إليه، قد يكون هو الذي اختاره الله لك وقد لا يكون، سهل، أقدم. مثلا اللهم أني أستخيرك في شراء هذه السيارة كذا وكذا وكذا، ما ترجح لك بشيء وأنت تريد شراء، أقدم على الشراء. فإن كان الله اختار لك الشراء صلحت الأمور ومشت، وإن كان الله ما اختار لك الشراء جعل عراقيل تعطل الشغلة، تعطل البيعة. هذه العراقيل هي خيرة الله أنك لا تشتري هذه السيارة، لا تشتري هذه السيارة، لكن ما ترجح لك شيء، فأنت أقدمت، فالله قد اختار لك أنك لا تشتريها، فأوجد عراقيل حالت بينك وبين الشراء. ليش ما اشتريت؟ هذه خيرة الله، هذا توفيق الله، أنا استخرت الله وهذه خيرة الله. نعم، بهذه الأشياء إن شاء الله يظهر لك ما يختاره الله جل وعلا لك. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله، وسيهتم بحفظه من كان يعرف قيمة الاستخارة. تفضلوا، بارك الله فيكم.